والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. ولقد وصف الله تعالى بعض دواهي ذلك اليوم وأكثر من أساميه، لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه. فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الألقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب من هذه الأسامي يوم الزلزلة والقيامة والحسرة والطامة والصاخة والحاقة والقارعة والدين والجزاء والنشور والقصاص والفتنة والتلاق، إلى غير ذلك من الأسماء. فكثرة الأسماء دليل على عظم الشيء، فكثرة أسماء يوم القيامة دليل على هول ذلك اليوم. نسأل الله الستر والسلامة فيه، اللهم آمين. ففي ذلك اليوم طمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض، واشتبك الناس وهم حفاةً عراةً مشاة، ازدحموا في الموقف، الأنفاس متقطعة، العيون تبكي، القلوب تكاد تقفز من الصدور، الكلام همس، والسؤال تخافت. وفي وسط هذا الصمت المهيب الرهيب ينطلق صوت كريم مهيب، يسأل فيه صاحب الصوت ويجيب. فما من سائل يومئذ في الكون غيره ولا مجيب. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. إخوة الإيمان، إن ذكر القيامة أزعج المتقين، وخوف العرض على الله أقلق المذنبين. يوم الحساب أبكى العابدين، ما لي أرى قلبك عند ذكر القيامة لا يلين. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ومعنى الآية أي تحركت حركة شديدة سريعة. والآية كقوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت حركة شديدة سريعة. قال عطية سالم في تتمته لأضواء البيان: ولذا فإن الزلزال أشد ما شهد العالم من حركة، وقد شوهدت حركات زلزال في أقل من ربع الثانية، فدمر مدنا وحطم قصورا. ولذا فقد جاء وصف هذا الزلزال بكونه شيئا عظيما في قوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويدل على هذه الشدة تكرار الكلمة في قوله زلزلت وفي قوله زلزالها، كما تشعر به هذه الإضافة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله تعالى: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى بل هم صحاه، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران، لا يدري كيف يتصرف ولا يدري كيف يفعل. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. متى يحدث هذا المشهد ومتى سيكون ذلك؟ الجواب: إذا أراد الله جل وعلا إحياء خلقه من يوم أن خلقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يأتي ربنا جل وعلا بهذه العظمة الصغيرة التي توجد في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان خلقه الله تعالى، وهي ما تسمى بعجب الذنب. هذه العظمة الصغيرة الدقيقة لا تبلى من أي إنسان، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يأتي ربنا جل وعلا بهذه العظمة ويركب من حولها جسد صاحبها، ما ذهب من جسده في البحار، وما ضاع من جسده في الأنهار، وما راح غذاءً للأشجار. يأتي ربنا سبحانه وتعالى بهذا كله ليكتمل بدن الإنسان كما كان. فإذا ما اكتملت الأجساد في القبور أمر الله جل وعلا بالأرواح، فتلتقي الأرواح في الصور، والصور هو البوق الذي يأمر الله إسرافيل بالنفخ فيه. يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ إسرافيل في الصور خرجت الأرواح، لها دوي كدوي النحل. فيقول ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، كما ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه الطبراني وغيره: تسري الأرواح في الأجساد كما يسري السم. وهنا إذا ما اكتملت الأجساد في القبور يأمر الله جل وعلا بأن تزلزل الأرض وأن تنشق الأرض. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يبقى متى هذه الزلزلة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة الكريمة؟ من باب الأمانة العلمية، من العلماء من قال: هذه الزلزلة في الحياة الدنيا وهي من أشراط الساعة. واستدل من قال لذلك بالحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. معنى الحديث: أي تخرج الأرض ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. فيقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي كل ما في باطن الأرض. طب هذا في الحياة الدنيا؟ قال بذلك بعض المفسرين لهذا الحديث، ومن أهل العلم من قال إن هذه الزلزلة هي زلزلة يوم القيامة، وذلك لقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وعلى هذا القول الأخير يمكن أن نوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها، الحديث بأن ذلك قريب الساعة، فمن أشراط الساعة كثرة الزلازل، ولا يستلزم أن يقع مع زلزلة الساعة. يبقى من العلماء من قال أن هذا في الدنيا قرب الساعة، يعني هذا من أشراط الساعة، ومنهم من قال إن هذه الزلزلة هي زلزلة يوم القيامة. طب من قال بأنها زلزلة يوم القيامة كيف نقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقيء الأرض، أي تخرج الأرض ما في باطنها، تقيء الأرض أفلاذ كبدها؟ قال العلماء هذا الحديث معناه أن ذلك قريب الساعة، يعني من أشراط الساعة كثرة الزلازل، ولا يستلزم أن يقع مع أشراط الساعة. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي تنفض الأرض، تنتفض كالذي ينتفض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي تنتفض الأرض لتخرج ما في جوفها إخراجاً، وكي تلفظ ما في باطنها لفظاً، كما قال الله جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، إنه يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. قال الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها، المراد أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين جل وعلا، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال جل وعلا: وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها، الإنسان هنا المراد به الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ما لها، يقول ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال تعالى سكارى، فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها لشدة الهول. يقول الله تعالى: وقال الإنسان ما لها، يومئذ أي في هذا اليوم إذا زلزلت الأرض، وهذا معنى يومئذ أي في ذلك اليوم، إذا زلزلت تحدث أخبارها، يعني تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا دليل على أن الأرض تشهد بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط. ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا: عملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهم كذبة، لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا رب، إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه، أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود والألسنة، كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. قال الله تعالى: وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال الإنسان ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال؟ ما لها، ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال؟ قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. وهذا هو جواب الشرط بعد أن قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما جواب الشرط؟ قال تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله تعالى أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد، كما قال سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأيضا قال الله تعالى للقلم: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يعني يومئذ تتزلزل الأرض، تتزلزل زلزالا شديدا، وتتحرك حركة شديدة سريعة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. طب لو قال قائل أو سأل سائل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هل تتحدث بلسان الحال أم بلسان المقال أي الأرض؟ قال بعض العلماء أنها تتحدث بلسان الحال أي لسان حالها وما حدث لها من زلازل وإخراج للأثقال، ينبئ ويخبر أن الله أمرها بذلك لسان حالها. وقال بعض المفسرين أنها تتحدث بلسان المقال أي أنها تتكلم، تتكلم الأرض تتكلم. نعم، هذا قول لبعض المفسرين، وفي هذا الكلام وجهان: الوجه الأول أنها تجيب الإنسان على سؤاله، فإذا قال الإنسان ما لها وسأل عن سبب زلزلتها وإخراجها ما في بطنها، فتجيبه قائلة: إن الله أمرني بهذا وأوحى إلي به وأذن لي فيه، وتخبر أن أمر الدنيا قد انتهى وأمر الآخرة قد أتى. الوجه الثاني أنها تتكلم وتخبر بما حدث عليها من خير أو شر، وقد ورد في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها، فهذه أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يبقى تحدث بلسان الحال أم بلسان المقال؟ قال بعض المفسرين بلسان حالها، وقال بعضهم بلسان مقالها، أي تحدث حديثا حقيقيا تتكلم. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يومئذ قلنا يعني يومئذ تتزلزل الأرض زلزالها. يومئذ يصدر الناس، يصدر أي يرجع، يرجع الناس أشتاتا أي متفرقين فرقا متفرقين. لماذا؟ ليروا أعمالهم، يعني يرجع الناس جماعات متفرقين كل يتجه إلى مأواه. فأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس أشتاتا أي جماعات وزمرا على أصناف متباينة مختلفة، تختلف اختلافا كثيرا، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يبقى يصدر الناس أشتاتا يعني يرجع الناس متفرقين. لماذا؟ ليروا أعمالهم. من كان من أهل الجنة يصير إلى الجنة، ومن كان من أهل النار عياذا بالله فإنه يصير إلى النار. في ذلك من باب الأمانة العلمية وجهان لأهل العلم: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الوجه الأول أن الناس يصدرون أي يرجعون من موضع الحساب إلى الجنة أو إلى النار، يرجعون بعضهم آمن وبعضهم خائف، بعضهم قد تلقى كتابه بيمينه وبعضهم تلقى كتابه بشماله، كما قال الله جل وعلا: هاء مقرأ كتابي، على لسانه يقول: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وبعضهم تلقى كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. يبقى القول الأول أنهم يرجعون من موضع الحساب إلى الجنة أو إلى النار، هذا قول. وقال بعضهم: يرجعون من موقف الحساب بعضهم أبيض الوجه وبعضهم أسود الوجه، بعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم سار في درب أصحاب الشمال، إلى غير ذلك من أنواع الفرقة بين أهل اليمين وأهل الشمال، كما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وكما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يبقى معنى يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، إما يرجعون من الحساب إلى الجنة أو إلى النار، أو يرجعون من موقف الحساب، بعضهم أبيض قد ابيض وجهه، بعضهم اسود وجهه نسأل الله العافية، بعضهم ينصرف إلى اليمين، بعضهم ينصرف إلى الشمال كما بيّن الله تعالى، ليروا أعمالهم، ينصرفون ليروا أعمالهم، ينظروا ما عملوا ليروا أعمالهم، يعني ليرى كل واحد منهم جزاء عمله، جزاء ما قام به وما عمل به في دنياه، ليروا أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم من ثواب أو عقاب. يبقى القول الأول أنهم يرجعون، يعودون من موقف الحساب إما إلى الجنة أو إلى النار، يرجعون بعضهم قد ابيض وجهه، بعضهم قد اسود وجهه، بعضهم يسير إلى جهة اليمين، بعضهم إلى جهة الشمال. هذا قول. القول الثاني لبعض أهل العلم، قالوا إن الناس يصدرون أي يرجعون من قبورهم إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم التي عملوها في دنياهم ويحاسبون عليها. يبقى يرجعون منين؟ من القبور إلى موقف الحساب. يبقى في قولين في تفسير هذه الآية، وجهين. الوجه الأول أنهم يرجعون من موقف الحساب إلى الجنة أو إلى النار. القول الثاني أنهم يرجعون من قبورهم إلى موقف الحساب. هذان وجهان لأهل العلم في تفسير هذه الآية. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، يصدرون أشتاتاً يرى كل واحد ما عمله في دنياه، يريهم الله أعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، نسأل الله العافية، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله عز وجل. أما المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، أما المؤمن فإن الله عز وجل يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله العافية. ألا لعنة الله على الظالمين، ليروا أعمالهم، ليرى كل واحد عمله، يرى كل واحد ما عمله في دنياه، يرى عمله القليل والكثير، حتى يتبين له الأمر جليا. يعطى كتابه ويقال: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذا يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. لذا ختم الله السورة بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن هنا شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه، سواء من الخير أو من الشر. قال الله تعالى: فمن يعمل إيه؟ مثقال ذرة، أي وزن ذرة. والمراد بالذرة هنا صغار النمل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة. قالوا نملة حمراء لا وزن لها. وقال بعض المفسرين: الذرة ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، شيء يعني يسير جدا. وقيل الذرة أن يضرب الرجل بيده فما علق من التراب في يده، فهذا يسمى ذرة، شيء يسير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالذرة هي صغار النمل، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعى ذلك بعض الناس، لأن هذه الذرة التي تعارف عليها الناس اليوم ليست معروفة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر الله تعالى الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. يعني هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: لقد قال الله تعالى فمن يعمل بلفظ المضارع بعد أن كان الكلام بصيغة الإيه في أول السورة الماضي: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم قال: فمن يعمل. هذا يسميه العلماء بإيه؟ بالالتفات. التفات، نعم، تغيير في أسلوب الخطاب، تحويل الكلام من وجه إلى آخر، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لم يقل إياه نعبد، ولكن تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب فقال: إياك نعبد. كما في قوله تعالى في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لم يقل بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، تحويل من الخطاب إلى الغيبة. فهذا الالتفات ما فائدته في القرآن؟ قال العلماء: فائدته إثارة الذهن، أيضاً دفع السآمة والملل عن قارئ القرآن، أيضاً للتشويق، أيضاً للاستحضار. لماذا؟ بعد أن كان الكلام على هذا النسق تحول إلى نسق آخر. هذا يسمي العلماء بالالتفات، للتنبيه، فائدته أن تنتبه لماذا تحول الخطاب. فيقول الله تعالى هنا: فمن يعمل، بعد أن كان بصيغة الماضي تحول للمضارع. إذا زلزلت الأرض أخرجت وقال الإنسان، ثم حول إلى المضارع بلفظ فمن يعمل، وذلك للتنبيه والتحذير. فمن يعمل الآن في الدنيا مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل الآن، هذا هو المعنى، ومن يعمل الآن في الدنيا مثقال ذرة شرا يره في الآخرة، هذا هو المعنى. السؤال الذي يطرح نفسه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو العمل. هل صحيح أن العمل هو الذي يوزن، أو أن الشخص نفسه هو الذي يوزن، أو أن الذي يوزن صحائف الأعمال؟ الجواب: من باب الأمانة، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل الذي يوزن الإنسان نفسه، أم صحيفة العمل، أم إيه؟ أم العمل؟ طبعاً الذين قالوا إن الذي يوزن هو العمل استدلوا بهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: فمن يعمل، فقالوا الإيه؟ العمل هو الذي يوزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة، واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن هنا إشكال، وهو أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى، صح ولا لا؟ عمل انتهى. ولكن يجاب على ذلك بأن يقال: أولاً على المرء أن يصدق بما أخبر به رب العالمين جل وعلا، هذا بداية، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فينبغي أن تصدق بما أخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى والنبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم من أمور الغيب، وإن كان عقل الإنسان قد يحار فيه، ولكن يجب عليك أن تصدق. طبعا سيتعجب الإنسان ويقول: كيف يكون هذا؟ فنحن نقول عليك بالتصديق، لأن قدرة الله فوق ما نتصور. فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، لا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما يتصور البشر، فوق ما يتصور الإنسان. هذا أولا. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان، تثقل الميزان أو تخفف الميزان. يعني العمل يصير جسما يوضع في الميزان، نعم، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويطلعون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما، وهذا في يوم القيامة. فيقولون: هذا الموت، فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. يبقى القول الأول إن الذي يوزن هو الإيه؟ العمل. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل. وقال بعضهم: إن الذي يوزن صحائف الأعمال. الذين قالوا إن الذي يوزن صحائف الأعمال استدلوا بحديث البطاقة الذي يؤتى به في يوم القيامة ويقال: انظر، انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئا. ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة أخرى، فتترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا: فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. أما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام ابن مسعود فجعلت الريح تكفأه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده، إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل، الشخص نفسه. طب ما الراجح في هذه المسألة؟ هل الذي يوزن العمل، أم العامل نفسه، أم صحيفة العمل؟ الراجح والله تعالى أعلم أن الذي يوزن العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعمالهم، وبعض الناس يوزن بنفسه. فإن قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا، أن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟ هل هذا صحيح؟ الجواب: لا، لا ينبني على أجسام الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا عبد الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم في الدنيا؟ لا، ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة، بعمله الصالح. يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال العلماء: إن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الميزان لبيان مقدارها، ليكون الجزاء بحسبها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونحن نؤمن بالميزان ولا ننكر ذلك، كما أنكره بعض من يدعي العلم. بعض الناس أنكر الميزان، ولكن نحن نؤمن بالميزان، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر، لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بعد هذا كله، بعدما استمعنا من تفسير لهذه السورة العظيمة الكريمة، في الختام لابد أن نعلم أنه ينصب الميزان بين ظهراني جهنم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر الناس على الصراط كل بحسب عمله في هذه الحياة، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل، ومنهم من يمر عليه يمشي، ومنهم من يمر عليه يزحف على يديه وقدميه، ومنهم من ينكب في النار، نسأل الله العافية. ومنهم من يعبر الصراط إلى جنات النعيم، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أتدرون ما جنات النعيم؟ قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. فتصور نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها، تتمتع بحورها، تنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى في يوم المزيد. فهذه السورة عباد الله تحذر وتخوف من زلزلة الأرض، وتحث الناس على الأعمال الصالحة، وأن العمل لا يضيع مهما قل، حتى ولو كان مثقال ذرة أو أقل، فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. طب لو سأل سائل فقال: هل يرى الكفار مثاقيل ذرات الخير الذي عملوه في الحياة الدنيا؟ وهل يرى المؤمنون مثاقيل ذرات الشر التي عملوها في الدنيا؟ الجواب: من أهل العلم من قال بذلك، قال: إن الكافر يرى أعمال الخير التي عملها في الدنيا. الكافر يرى أعمال الخير التي عملها في الدنيا، يعني تخيل كافر وعمل أعمال خير، رصف طريق للناس، قام ببناء مستشفى مثلا، هل يرى هذه الأعمال أمام عينيه يوم القيامة؟ قال بعض العلماء: نعم، لكنها تحبط ويذهب ثوابها ويغطي عليها شركهم وكفرهم بالله عز وجل، تذهب هباء منثورا. نعم، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وكما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى هذا العمل يراه ولكنه يحبط، لا شيء، كأنه لا شيء، كأنه ما عمل شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المؤمن يرى مثاقيل ذرات الشر التي عملها، لكن يغفرها الله عز وجل له إذا أراد، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك قول آخر لبعض المفسرين أن الكافر ينال جزاء حسناته في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم تكن له حسنات، ينالها فين؟ في الدنيا، ولكن يأتي يوم القيامة لا حسنات له. وأما المؤمن يكفر عنه من سيئاته بما يصيبه من بلاء في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالمؤمن يكفر عنه من سيئاته بما يصيبه من بلاء في الحياة الدنيا، طب وفي الآخرة؟ يستره الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى للمؤمن عذابا في الآخرة لكبائر قد اقترفها، عذبه ربه ثم أخرجه من النار إلى الجنة، إما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعة المؤمنين، شفاعة الشهداء، شفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة الجبار جل وعلا، إلى غير ذلك. يقول ربنا جل وعلا في ختام هذه السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنها فازة جامعة. في أي المناسبات كان ذلك؟ الجواب: كان ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني عن حكم الحمير أكرمكم الله، إذا ربطت واقتنيت، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب قد يقول قائل: إن الذرة اعتبرت في القرآن أنها أصغر شيء، أنها أصغر شيء. العلم الحديث اليوم بيّن أن الذرة هذه فتتت إلى إلكترونات وبروتونات ونيوترونات، وهذه أجزاء الذرة، فهي أصغر منها. كيف نجيب على هذا السؤال؟ الجواب يتمثل في القول بأن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بأصغر شيء كانوا يعرفونه، وهو الذرة. وأشار سبحانه وتعالى في القرآن إلى أن هناك ما هو أصغر منها، بدليل قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن هناك ما هو أصغر من من الذرة. بهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في سلسلة تفسير القرآن الكريم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-009-02-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-20-09-05-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.